علي بواب وفي مكان خالي محجوز عشان الأحباب. البنا لما بنا كان كفه متحني رمى الأساس علاه والرسم كان فني. البنا لما بنا كان كفه متحني رمى الأساس علاه والرسم كان فني. بيت الجميل بيت الجميل بيت الجميل عالي بيت الجميل عالي والباب عليه بواب بيت الجميل عالي والباب عليه بواب لما بنا كان كفه متحني رمى الأساس علاه والرسم كان فني. البنا لما بنا كان كفه متحني رمى الأساس علاه والرسم كان فني. بيت الجميل بيت الجميل بيت الجميل عالي شبابيك يخش من النور وكان خشبهم عود ليهم طعب النور. عملوا في شبابيك يخش منها النور وكان خشبهم عود ليهم طعب النور. متسوقين بالفل الحلو منها يطول متسوقين بالفل الحلو منها يطول. أصل الجميل غالي والباب عليه بواب وفي مكان خالي محجوز عشان الأحباب. بيت الجميل بيت الجميل بيت الجميل عالي متحني رمى الأساس علاه والرسم كان فني. البنا لما بنا كان كفه متحني رمى الأساس علاه والرسم كان فني. بيت الجميل بيت الجميل بيت الجميل عالي خلاه الشمس تدخل فيه يلقى القمر موجود أما النجوم حواليه والتاني دور خلاه الشمس تدخل فيه تلقى القمر موجود أما النجوم حواليه ماسكين فروع الورد بيغنوا لحن السعد ماسكين فروع الورد بيغنوا لحن السعد وانا اقول في موالي والباب عليه بواب وفي مكان خالي محجوز عشان الاحباب بيت الجميل بيت الجميل بيت الجميل عالي لما بناه كان كفه متحني رمى الاساس علاه والرسم كان فني البنا لما بناه كان كفه متحني رمى الاساس علاه والرسم كان فني بيت الجميل بيت الجميل بيت الجميل مكشوف لا باب ولا شباك فيه الهوى موصوف فرن وفوم دور يعني السطح مكشوف لا باب ولا شباك فيه الهوى موصوف هواه يرد الروح مع حبيب الروح هواه يرد الروح مع حبيب بالروح والقعدة تحلالي والباب عليه بواب وفي مكان خالي محجوز عشان الأحباب بيت الجميل بيت الجميل بيت الجميل عالي كان كفه متحني رمى الاساس علاه والرسم كان فني البنا لما بنا كان كفه متحني رمى الاساس علاه والرسم كان فني بيت الجميل بيت الجميل بيت الجميل